والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحب والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ you وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ما ظهر منها, وليضربن

وَلَقَ اللَّهُ